بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نواصل حديثنا في المقدمات التي هي من المواطن التي تبحث في الوصول، ونحن آخر موطن تكلمنا عليه هو أقسام الحكم التكليفي، شرحناها من حيث الجملة، يعني ذكرنا تقسيمها جملة، وهو واجب أو إيجاب ومتعلقه الواجب، ندب متعلقه المندوب، تحريم متعلقه ليش الحرام، إباحة متعلقها الإباء المباح، وهكذا. هذا القسام التقسيم الحقيقي اللي قدمنا الكلام عليه. إذن هذا الكلام عليه من حيث الإجمال، لأننا بعد ما نتكلم على قسام، كل قسم نبحثه استقلالا، كل قسم قسم يبحث على سبيل الاستقلال. عليكم السلام. فأول ما سنبدأ به الآن هو الكلام على الواجب. أن قلنا أن خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اقتضاء، أي طلبا، إن كان الطلب طلبا جازما فهذا هو إيش؟ هذا هو الإيجاب. ومتعلق قوله تعالى وأقيم الصلاة، متعلقه وهو الفعل يسمى واجب، وهو الصلاة نفسها التي نفعلها تسمى واجبا. ما هو الواجب؟ ما تعريف الواجب؟ الواجب هو ما توعد الشارع تاركه بالعقاب، يعني ما كان في تركه عقاب وفي فعله ثواب إذا فعله امتثالا لوجه الله الكريم. الثواب لابد فيه من نية الامتثال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث. فإذا لابد في الإثابة أو في الثواب من نية الامتثال، لكن لو تركه أثيم، هذا هو الواجب. فهذا التعريف العام للواجب، وهو يرادف الفرض، يرادف الفرض. فالفرض والواجب بمعنى، هذا مذهب الجمهور. فالصلاة مفروضة وواجبة، والزكاة مفروضة وواجبة، والصوم مفروض وواجب، وقس على ذلك. هذا مذهب الأئمة الثلاثة، لم يفرقوا بين الفرض والواجب، لم يفرقوا بين الفرض والواجب في حقيقته، كله الاسم مختلف لكن الحقيقة واحدة، واضح. والما صدق واحد، يعني الذي يصدق عليه، فكل ما يصدق عليه فهو فرض، يسمى إيش؟ يصدق عليه أنه واجب أيضا، خلافا للإمام أبي حنيفة. أبي حنيفة خالف وقال ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، مثل الحج. الحج ثبت بدليل قطعي وهو الكتاب الصريح، والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا نص صريح قطعي في وجوب إيش؟ الحج. فهذا فرض لأنه ثبت بدليل قطعي. وعنده الواجب الذي ثبت بدليل ظني يسمى واجب لا يسمى فرض، مثل العمرة. العمرة فيها خلاف بين العلماء، ليس فيها دليل صريح. العمرة مذهب، تفضل، مذهب الشافعي وأحمد وجوب إيش؟ العمرة. من مالك لا، أبي حنيفة عنده العمرة ليست واجب، أو العمرة على رأي أبي حنيفة، لكن عند الشافعي عند مالك ليست واجب العمرة، لأن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة ليس صريح في وجوب إيش؟ العمرة. احتمال أن يراد أتمه يعني كمله، أي أكمله، ليس تأتي به من جديد، لأنهم اتفقوا من دخل في العمرة وجب عليه إيش؟ تمام. والحج ولو مندوبا لابد أن تكمله، لكن هل يدل على إنشاء العمرة وجوبها؟ لا. إذن لا يوجد دليل قطعي على وجوب العمرة، لهذا عند الإمام حنيفة تسميها واجب لا تسميه فرض، لأنه لم يثبت بدليل قطعي. مثله أيضا مثال آخر، قراءة القرآن، أي آية في القرآن عند أبي حنيفة تجزي وإن لم تكن فاتحة، لأنه ثبت بدليل قطعي وهو قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه ولو غير الفاتحة. إذن عند أبي حنيفة قراءة شيء من القرآن فرض، وقراءة الفاتحة بالخصوص واجب، لأن قراءة الفاتحة دليلها من السنة ليس قطعي، خبر أحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولهذا عنده من لم يقرأ شيئا من القرآن أصلا لم تصح صلاته، وإن قرأت شيئا من القرآن غير الفاتحة صحت الصلاة مع الإثم. لهذا هو يفرق بين مذهب الدليل ظني ودليل قطعي، فما ثبت بدليل قطعي يسمى عنده إيش؟ فرض، كقراءة شيء من القرآن والحج، وما ثبت بدليل ظني وهو خبر الأحاد فهذا يسمى عنده واجب، مثل قراءة الفاتحة بالخصوص في الصلاة، ومثل العمرة. هي فيها حديث طبعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل على المرأة جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا دليل القائلين بوجوب العمرة هم الجمهور خلافا لمالك. طيب إذا عرفنا هذا فهذا هو التفرقة عند الإمام من؟ أبي حنيفة مخالف الجمهور. ولقد ذكر هذا الفرق، هذه المسألة، ابن عاصم في بيتين يمكن أن تكتبوه نفس هذه المسألة، وهو مذهب الجمهور ومذهب أبي حنيفة ذكره، ممكن تكتبوا بيتي ابن عاصم في المرتقى، يقول: والفرض والواجب قد ترادفا، كنت تكتبوا البيتين، والفرض والواجب قد ترادفا، والفرض والواجب، تفضل عليهم السلام. ها تفضل. تمام تفضل. الفرض والواجب قد ترادفا لكن لدى النعمان قد تخالفا، فالفرض ما ثبت بالقطعي، ما موجود خاصة. تمام شكرا. الفرض والواجب قد ترادفا لكن لدى النعمان قد تخالفا، لكن لدى النعمان قد تخالفا، لكن لدى النعمان قد تخالفا. لكن لدى النعمان قد تخالف، فالفرض ما ثبت بالقطعي، فالفرض ما ثبت بالقطعي، والواجب الثابت بالظني، الفرض ما ثبت بالقطعي والواجب الثابت بالظني، أي بالدليل الظني كخبر الأحاد. أن معلوم لديكم أن خبر الأحاد درستوه ليس متواتر، لا يفيد القطع، وإنما يفيد إيش؟ الظن، واضح يفيد الظن. لكن لدى النعمان قد تخالف، فرض ما ثبت بالقطعي والواجب الثابت بالظن، واضح. هذا مذهب الإمام أبو حنيفة مخالف الجمهور، قال لأن الفرض في اللغة يأتي بمعنى القطع، فرضت الحبل أي قطعته، قال فهذا خاص بالدليل القطع، والواجب في اللغة بمعنى الساقط، ومنه في حديث في صحيح البخاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمعنا وجبة، أي سقطة، يعني شيء سقط، الواجب في اللغة الساقط. قال وهذا يناسب ما ثبت بالدليل الظني لأنه ساقط عن العلم اليقيني، فهو سبب الخلاف لفظي، لفظي تسمية. الجمهور قالوا لا، الفرض في اللغة يأتي بمعنى التقدير، فرضت الشيء بمعنى إيش؟ قدرته. والواجب في اللغة يأتي بمعنى الثابت، وكل من الحكم الثابت بالدليل الظني أو الدليل القطعي يقال أنه مقدر علينا وثابت في حقنا، وجه التسمية موجود. أبي حنيفة بنى ذلك على مأخذ لغوي غير مشهور، والجمهور أخذوه من مأخذ لغوي مشهور، فالخلاف في النهاية يرجع إلى أمر إيش؟ لفظي وتسمية. إذن مذهب الجمهور الترادف، وأبو حنيفة خالف. هذا يتضح، هذا واضح الآن؟ في إشكال؟ أظنه واضح. نعم نعم، عمره عنده واجب ليس فرض. لا لا ليس قطعية، لا لن توجد طلالة قطعية كما قررنا ذلك. الحج دال عليه قوله تعالى إيش؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قطعي قرآن صريح، ولله على الناس حج البيت، هذا لفظ صريح دال على الوجوب. قوله تعالى وفي القرآن ذكر العمرة بقوله وأتم الحج والعمرة، هذا ليس صريح، واضح لا مفهوم. طيب لكن يبقى ننبه، أظن هذا واضح، ننبه على أن من يقرأ الفروع أو الفقه في شيء يأتي إشكال دائما. أنتم قلتم ما في فرق بين الفرض والواجب، أليس في الحج نفرق بين الفرض والواجب في كتب الفروع؟ نفرق بينهم، الفرض مراد به الأركان الذي لا يجبر بالدم، والواجب هو الذي لا يفوت بالحج لكن يجبر بالدم. هذا الإشكال ذكره الشيخ زكريا الأنصاري في حواشي على شرح المحلي، وقال أن هذا لا يعكر لأن هذا اصطلاح خاص بالفقهاء في كتاب الحج. نحن نتكلم على الإطلاق الشرعي في نصوص الشرع، واضح، في نصوص الشرع. هذا إطلاق خاص عند الفقهاء، ليس ما أخذه لا من كتاب ولا من سنة، إنما اصطلاح. والقاعدة تقول لا مشاحة إيش في الاصطلاح، واضح. على هذا لا يرد، شوف كثير يستشكرون هذا، وأشار لي الشيخ زكريا الأنصاري في حواشيه على شرح، ذكرته للتنبيه وهو واضح. فإذا أحد سألك قل له هذا مجرد اصطلاح لا يرجع إليه. نحن نتكلم في الوصول، دائما الوصول مبحثها لا يتعلق بالفروع الفقهية الخاصة والاصطلاحات الخاصة، وأعم من ذلك يتعلق بالتعامل مع الكتاب والسنة كمجتهد. تفضل وقس على ذلك، مفهوم؟ أيوة. طيب إذا عرفنا هذا ننتقل الآن إلى تقسيم هذا الواجب، أن هذا الفاصل إن شاء الله هذه الحصة كلها بالكلام على أقسام الواجب حتى ننهي إن شاء الله، نقف على البحث. طيب إذا عرفنا أقسام الواجب، اعلم أن الواجب له أقسام، أولا من حيث ثبوته إما بدليل قطعي أو بدليل ظني. أيضا ينقسم الواجب باعتبارات، الواجب إما أن يكون معين وإما أن يكون مبهم، لأن عندنا هناك تخيير، هذا التخيير لا ينافي كون الخطاب واجبا خلافا لمن قال بمنافاته. التخيير إما أن يكون في المحكوم به أو في المحكوم عليه أو في الزمان الذي يقع فيه الحكم، في التخيير كله عندنا ثلاثة أشياء، ونشرح في الصبور أحضن لك سام أذكرها في الصبور. شوف عن تقسيم الواجب، طبعا الواجب معروف أن الحكم هناك نفسه الواجب، عندنا الواجب بمعنى المتعين، إما أن يكون يدخله التخيير، تمام، واجب الواجب يدخله التخيير، يدخله التخيير. هذا التخيير أقسام، إما تخيير في الفاعل، إما تخيير في المفعول، إما تخيير في المفعول فيه. هذا الآن عليكم أنتم، الواجب يدخل التخيير، تخيير إما في الفاعل إما في المفعول إما في المفعول. أي من سيقول تخيير في الفاعل؟ ليش منه؟ ما هو الواجب الذي فيه تخيير في الفاعل؟ سهل، يأتي من يرفع يده، واجب يدخل التخيير في الفاعل، في الفاعل سميش هذا فرض الكفاية، كالجنازة، كالكيش، كإنقاذ الغريق، هذا تعلم العلوم الذي يسقط بفعل إيش البعض، هذا هو فرض إيش كأقصد كالجنازة فرض الكفاية، لأن فعل البعض يكفي في إسقاط الإثم عن جميع إيش الأمور. إذا هذا التخيير في الفعل، الشارع مثلا أمرنا مثلا الجهاد، الجهاد فرض كفاية عليهم أليس كذلك في بعض الصور، بل أصل فيه فرض كفاية. طيب ولا يكون فرض عين إذا دخل عين العدو في بالدارس، إذا هذا يسمى فرض كفاية يسقط بالفعل إيش، هل كل الأمور تجاهد؟ هذا فيه تخيير في الفعل، من قام به سقط، نفس الشيء قال الغريق، الصلاة على الميت، وغيره من أقسام الغروب. طيب، تخير في المفعول، تخير في المفعول يعني الشيء اللي تفعله، هذا مثل إيش؟ نتعادل نتأمل كفارة اليمين، الشارع خيرنا بين إيش؟ في تخير بين الإطعام وبين الاعتاق وبين إيش؟ الصوم أو الكسوة. إحنا عندنا الصوم لا ليس مخيرا شرعي، أو الكسوة، ثلاثة أشياء، الكسوة والإطعام أو الاعتاق، ثلاثة أشياء أو لا؟ ثلاثة أشياء. إذا خيارك الشارع بين فعل هذا أو هذا أو هذا يسمى إيش عندهم؟ واجب مخير. من كثير من كفارات الدماء التي في الحج ليست مخيرة فيها بعضها، بعضها فيه تخير، هذا يسمى واجب مخير. التخير فيه في المفعول نفس الفعل الذي الشارع طلبه من تخير فيه، هذا يسمى تخير في ماذا؟ في المفعول، المفعول أي الفعل الذي تفعله هو نفس الحكم المخاطر به. طيب، هذا يسمى عندهم الواجب ليش؟ الواجب المخير. مثل ايش؟ مثل كفارة اليمين. طيب، تخير في المفعول فيه، ثاني كلام على تخير في المفعول. التخير في المفعول فيه، ايش المفعول فيه في النحو؟ درست النحو صح؟ ما هو المفعول فيه؟ الظرف، وقت الزمان او هو المكان. اذا الشارع لما اوجب عليه ان تدخل على صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم حدد وحدد له جبريل الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الظل وكل شيء ايش؟ مثله صح؟ هذا وقت يمتد كم ساعة؟ لنقول ساعتين، ساعتين مثلا، هذا وقت الظهر مثلا، مثال. طيب، هذه الساعتين يمكن ان تفعل الصلاة في اي جزء منها ولا؟ اذا كان الشارع يقول لك ايش؟ انت مخير تفعل الصلاة في اول الوقت او في وسطه او في اخره، وهذا هو المسمى عندنا بالواجب المستحب. التخير فيه بالمفعول فيه واضح، وهو الواجب ليش؟ الواجب يبقى المستحب. سمعنا بالواجب المستحب. التخير فيه وقع في الزمان نفسه، الافضل ان تبادر بالصلاة رفعتك وسطك، بخلاف الواجب المضيق هذا لا تخير فيه. الصوم واجب موسع او مضيق؟ طيب، هل يمكن ان تؤخر الصوم عن ذلك يوم نفسه عن يوم اخر؟ لا يمكن، بالنسبه للمراه لا يمكن، لان هذا يسمى واجب مضيق. واضح، وسياتي ان شاء الله الكلام عليه واحدا واجبات مثل الوقت. طيب، ان الايه الثالثه الواجب يدخل التخير اما بالفاعل اما بالمفعول اما بالمفعول. واضح، وهو المكان مسمى عندنا مطلقا بالواجب المخير المنقسم الى عده اقسام. واضح بسعاده. اذا نحن تكلمنا على شرحها من حيث الاجمال، وسنتكلم على كل واحد ان شاء الله تفصيلا. واضح. طبعا نبدا اول شيء بذو الكفايه، الشيخ قدم الكلام على الغير ذو الكفايه. طبعا نبدا بالكلام على، إذن هذا واضح ولا لا التقسيم؟ نبدأ أول الآن في الواجب الذي خير الشارع فيه من حيث الفاعل، يعني لم يعين أحد، هذا الواجب يسمى الواجب الكفائي، يقابله الواجب الذي كان على إيش؟ على سبيل التعيين، يعني خطافي على سبيل التعيين. طيب، الفرض الكفائي اعلم أنه هو عبارة عن كل شيء أو كل أمر مهم قصد الشارع تحصيله من غير اعتبار فاعله، هذا تعريف فرض الكفاية. فالشارع طلب عندما يموت الميت مثلا، هذه القرية مات الميت، ميت صح، ما الواجب في حقه؟ غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه الأربع الأشياء واجبة على كل من علم بموته، واجب صحيح، لكن على طريقة وهو أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن من؟ عن الباقين، لأن المصلحة من فعله مصلحة كلية يعني عامة ليست خاصة. مثل الآن علوم التكنولوجيا، علم الطب، هذا فرض إيش؟ كفاية، لأن المصلحة فيه عامة لا تعود إليك أنت فقط، عامة تعود إلى من؟ إلى الجميع. فأنت إذا صليت الجنازة صليت على الجنازة وقصتك أنت فعلت منفعة لكل الناس، واضح؟ لأنك أسقطت عنهم ذلك الفرض. نفس الشيء إذا أضفت تضيف المارين من المسلمين والمسافرين، هذا فرض كفاية قبل ما أن توجد الفنادق ولا تضيف الإضاءة، هذا استضافة المسلم المسافر، هذا فرض كفاية يجب على الأغنياء، لأن هذا كثير من الناس أهملوه. لكن قال العلماء أن هذا قبل وجود الفنادق، بعد وجود الفنادق ما عاش فرض كفاية، بس كل واحد يروح للفندق. لكن الفندق إذا كان شخص يستطيع أن يذهب للفندق، لو كان عندنا مسلم ما يستطيع أن يذهب للفندق، واجب علينا إيش؟ واجب علينا تضيفه، مثل إطعام الجائع وكسوة العاري، هذا واجب فرض كفاية على المسلمين. ولهذا يأثم الأغنياء، الآن كثير من الفقراء، أي غني علم بأن هناك من المسلمين فقراء لا يجد من يكسوهم أثموا بذلك، هذا فرض الكفاية. فرض الكفاية تبحث في كتب الفروع الفقهية، فهذا قيام البعض به يسقط عن الحرج عن البقية. شوف منفعته عامة، ومن هذا المنطلق وهو عموم نفعه، ذهب الإمام عبد الملك الجويني تبعا لوالده والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أكابر الشافعي، قالوا فرض الكفاية أفضل من فرض العين. قال لأن نفعه متعدي عام ليس خاص بك أنت، أنت صلاتك تسقط الإثم عن نفسك، والذي يصلي الجنازة يسقط الإثم عن جميع إيش؟ الأمة. من هذا المنطلق أن نفعه عام وفائدته عام، وما عما نفعه أفضل مما لم يكن نفعه عام. هذا القول خلاف مذهب الجمهور، ولهذا يقول السيوطي: وزعم الأستاذ والجويني ونجله يعني ابنه عبد الملك يفضل فرض العين، فرض العين مثل الصلاة المكتوبة، قال على هذا صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر والعصر، لكن هذا ضعيف، نقول لا، فرض العين أفضل، لأن الله عز وجل أولا عاقب تارك الصلاة بالقتل إما كفرا أو حدا على الخلاف، هذه العقوبة تدل على عظم هذا ليش؟ هذا العمل الذي تركه وأهميته. أيضا أن الشارع لما خاطب بالفعل من كل واحد، هذا يدل على أهميته أو عدم أهميته؟ أهميته. أنا لما أكون عندي عمل أريد كل واحد يفعله، ما أريد بعض، يدل عنه أهم وليس بأهم. لهذا قال الجمهور لا، فرض العين أهم، لأن الشارع لما خاطب كل واحد هذا يدل على أهميته، واضح؟ بخلاف ما إذا طلبه من البعض فهذا يدل على عدم الأهمية. أيضا الشارع اعتنى بفروض الأعيان أكثر، لأنه الأحاديث الدالة على حث على الصلاة والحث على الصوم أكثر من الأدلة الدالة على الحث على فروض الكفاية، فهذا يدل على أن اعتناء الشارع أعظم وأكثر، ولهذا الأصح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. فهذا حاصل القول في الكلام على فرض الكفاية. ومنه المسنون كفاية، وهو البدء بالسلام من الجماعة، هذا يسمى سنة إيش؟ سنة كفاية، واضح؟ ولهذا أبدع صراحة الشنقيطي سيدي عبد الله صاحب مرات السعود، لما أتى إلى هذا الموضع ما قال فرض الكفاية، قال ذو الكفاية، حتى يشمل إيش؟ المندوب على سبيل الكفاية، أن المطلوب على الكفاية إما واجب وإما مندوب، واجب كالجنازة ومضاهاها، ومندوب كالبدء بالسلام من جماعة، ومنهم مندوب على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة، ومنهم مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة. طبعا هذا هو حاصل الكلام على فرض الكفاية. الآن ننتقل، واضح هذا فرض الكفاية؟ نفتح باب للسؤال، حد عنده سؤال؟ ننتقل بعده إلى الواجب معين. حد عنده سؤال؟ إذا شيء أشكل استفسر عنه. أنا دائما عادتي أطرح السؤال عند الموضوع، أفضل هذا، أنا إذا أخر لنا آخر درس سينسى الطلاب كثير من المسائل، عاده طازج الموضوع، نعم. أي حد عنده سؤال؟ تفضل. تعليل عن سنة كفاية. آه كيف؟ سنة كفاية قليلة. كيف تعليله؟ قليلة. أي قليل هي، ليست كثيرة. أعيد عليها. آه مسنون الكفاية. نعلم أن عندنا ما كل ما طلبه الشارع طلبا لا يتوجه إلى شخص معين، وإنما على سبيل العلوم عموم، إن كان مع إلزام هذا يسمى فرض كفاية، إن كان من غير إلزام هذا يسمى سنة كفاية. السلام ابتداءه سنة واجب سنة. والفقهاء ماذا يقولون؟ إذا كانوا جماعة، إذا ابتدأ واحدا سقط إيش الطلب عن البقية. كمن ضحى في بيته، التضحية في البيت أليس تجزي عن بقية البيت؟ هذه سنة إيش؟ سنة كفاية. وقس على ليس بخلاف الجنازة، هذه فرض واضح. وقس على. طيب الآن ننتقل إلى، أظن عاد في سؤال ولا خلاص؟ ها؟ ماشي. طيب إذا نواصل الآن، إحنا قلنا أول شيء إيش ذو الكفاية، إيش اللي بعده؟ ها؟ أول شيء إحنا قلنا تخير في الفاعل، صح؟ تخير في المفعول. ما هو التخير في المفعول؟ التخير في المفعول هو عبارة عن واجب المخير. اعلم أن الواجب المخير طبعا مذهب الجمهور أنه جائز لا مانع منه. هناك من المعتزلة وجماعة من وافقهم يرون أنه لا يصح الواجب المخير وينكرونه، أن الشارع لما يطلب منك طلبا جازما فعل واحد من الكفارة أو واحد من العتق أو الإطعام أو الكسوة، وشيت تقول الصوم على الخلاف، هذه الخصال الثلاثة طبعا أو الأربعة، هذه الخصال الثلاثة وأربعة، التخيير فيها هل هو مناف للوجوب؟ هنا الإشكال. هو واضح صورة الواجب المخير، واضح هذا واجب مخير. الآن شخص حلف أن لا يدخل الدار، وحلف ماذا عليه؟ ما هي الكفارة؟ نقول إيش مخير بين إيش؟ العتق والإطعام والكسوة، صح؟ إذن هو مخير بين هذه الثلاثة، إذن هذا واجب مخير، لو فعل واحد منها أجزأه وكفاه. طيب المعتزلة ومن وافقهم، وهم طائفة تسمى عند الأصوليين بمنكري الواجب المخير، قالوا هذا لا يصح. ليش؟ قال كيف يكون لازم وواجب وهو مخير؟ في تنافي. في الظاهر التخيير ينافي إيش؟ إلزام. كيف ألزمك وأنت مخير؟ أليس هذا تناقض؟ تناقض صح. لم يقولك واحد يا أخي أنا ألزمتك بس هو واجب عليك بس أنت مخير، أشياء ستضحك ولا مباشرة؟ ستقول هذا سخافة، هذا تناقض. هكذا أخذوه المعتزلة، قالوا لهم الجمهور لا ما في تناقض. كيف؟ نقول الذي يناقض الإلزام هو التخيير المطلق، يعني افعل أو لا تفعل. هذا لا، ليس فيه افعل ولا تفعل، هذا فيه تخيير فقط في محصور في الخصال الثلاث، تخيير محدود محصور، يعني أنت مخير بين هذه الثلاثة، يعني لأنه خيرك بين فعل وعدم، إنما خيرناك بين ثلاثة أفعال افعل واحد منها. هم أيضا قالوا أن فيه إبهام، والطلب بالإبهام في شيئين، هم المعتزلة يعني أربكوا الطائفة جدا. يعني نشوف، أنا بقول لكم شبهة المعتزلة بسرعة، هي سهلة واضحة جدا ما فيها صعوبة. شوف هنا الخصال الثلاث، لو نشرح الخصال الثلاث الآن في الواجب المخير، خلينا في الواجب هذا خلصنا منه صح؟ ها كتبتوها ما أحد قال ماشي. الواجب المخير شوف بنذكر الخصال كلها بالنسبة للتخيير المكرون. طبعا على مذهب الشافعي يجب على الحانث، من هو الحانث؟ هو الذي خالف اليمين، يجب على الحانث كفارة اليمين أحد ثلاثة خصال. إيش ثلاثة خصال؟ يعني أشياء خاصة معقصة وأشياء. واحد العتق، الثاني ايش؟ الاول العتق، الثاني الاطعام، الاطعام على المساكين، ثالث القسمه. على مذهب الشافعي كما قال ابن رسلان كفاره اليمين عتق رقبه ومنه سليمه من معده او عشره تمسكا وقد ادى من غالب الاوقات مده مده، او كسوه بما يسمى الكسوه ثوبا قبائل او ردا او فرقا، وعاجز صام ثلاثا قبائل، عاجز هو النجس. طيب عندنا عتق اطعام كسوه، هذا هو الذي وقع في التخير صح؟ اذا هل يخرج التخير عن فعل هذه الثلاثه؟ هذا فعل صح؟ هذا فعل صح؟ هذا فعل صحيح. المعتزله عندهم شبهتين، الشبهه الاولى تخير، التخير قالوا ينافي الالزام، نقول لا، التخير الذي ينافي الالزام هو التخير بين الفعل وعدم الفعل، هنا التخير هو بين هذه الثلاثه افعال لا يتعداها الى العدم الذي هو ينافي الالزام. انا ممكن اقول لك شوف انت اكتب اما هذا الكتاب واما هذا الكتاب، هذا الزام صحيح، خيرتك فقط في الفعل، لكن انت ملزم بالجنس وهو الفعل، كون هذا معين ولا، اقول لك اكرم، اكرم يعني افعل الكرم، بغض النظر ستكرم هذا او هذا او هذا او هذا، افعله، اكرم زي العلماء او الصالحين، جالس العلماء او الزهاد، يعني انت مخير، هذا يعني لا تخرج عن غيره، لا تجالس البسكه. فاذا التخير في المفعول اذا كان مقصورا لا ينافي ايش؟ لا ينافي خلاف الاحناف. ايضا الاحناف قالوا الاحناف المعتزله، المعتزله قالوا ايضا هذا فيه ابهام، الواجب هنا مبهم، المبهم فيه جهل، انتم الان تلزمون بالجهل، واضح هذا؟ قالوا فيه مبهم فيه جهل، اقول هذا الجهل انما يكون الابهام جهلا اذا كان ابهام مطلق، اقول لك افعل شيئا هذا لا يصح، لان من شروط التكليف العلم الشارع يخاطبنا بمعلومة وبمجهول، بمعلومة هم قالوا هذا مجهول، نقول هذا ليس مجهول لأنه محصور في ثلاثة، وهذه الثلاثة إيش؟ معلومة، هذه الثلاثة تعتبر معلومة، لأنه لما انحصرت في ثلاثة صار محصور معلومة، كعلمك أنت لزوجاتك ليش الأربعة، وتخيلك بين البداءة في القسم بأحد زوجاتك الأربعة، هذا كله يعتبر معلوم، لأن التخير أو التعدد ما دام منحصر هذا ليس من إبهامنا في العلم، لأن هذا محصور ثلاث أشياء فقط، فهو منحصر فيها، فليس فيه لا إبهام ولا تخير منافي للإلزام أو للعلم، فلهذا ولهذا مذهب الجمهور ثبوت الواجب المخير، وأنه موجود خلافا لمن نفاه، واضح؟ لأنه الشيخ محمد أمين أشار إلى خلافه، لكن ما بسط الشبهة، أن هذا بسطها طبعا بغاية البسط، الأصوليين يذكروها مو بهذا البسط، أظن واضح هذا؟ أيوه. في إشكال؟ هل نجد هنالك إشكال؟ أو واضح أظن؟ حد ما فهم فيه يمكن يسأل ما معنى الإبهام، ما معنى؟ طيب الآن لما أقول لك أنا أكرم، أقول لك جاءني واحد من طلاب الفصل السابع وعددهم عشر مثلا، جاءني واحد من طلاب الفصل السابع وهم عشر، هذا معلوم ومجهول، فيه علم فيه جهالة، لكن جهالة إيش؟ تعيينه تعيين واحد من العشر، لكن هل هذه الجهالة تضر في العلم؟ لا تضر، فهو نظير لما أمرك الشارع بواحد من إيش؟ من الخصال الثلاثة. هم المعتزلة قالوا هذا جهل، هذا إبهام، لكن نقول هذا إبهام لا يؤثر في العلم، ودائما من شروط التكليف العلم، دائما هاي قاعدة، التكليف لا بد فيه من العلم، وهذا شرط التكليف، بخلاف إيش؟ الجهل. الجهل هل هو شرط في خطاب الوضع؟ لا، ولهذا يقول صاحب مراقي كان مسألة متشعبة، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، العلم شرط في التكليف، لا يمكن أن تكلف الشارع قبل إيش؟ قبل أن تعلم، ولهذا أنت لو أخذت مالا تظنه لك، ظننت أنه لك، أخطأت، أو اشتريت من شخص سلعة وهو غاصبها، تأثم أو ما تأثم؟ أنت جاهل لا تعلم، تظن أنها له، تأثم ولا تأثم؟ ما في إثم، لأنه لا يوجد علم لك بالحرمة، لكن عليك الضمان وليس عليك الضمان، ضمان موجود، لأن الضمان من باب خطاب الوضع، وهذا من باب خطاب، هذه مهمة جدا حتى في الفروع، حتى في الفروع، ولهذا خطاب الوضع عام أوسع كما سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله بيان، ولهذا العلم شرطهم في كل خطاب تكليف. فهم المعتزلة من هذا الجانب جاءوا وقالوا هذا فيه إبهام لا يصح ولا يوجد، لكن ماذا مردود أنه ليس فيه الإبهام الذي هو ممنوع، واضح وكسع العلم. طيب طيب، إذن على هذا كل من فعل في الواجب المخير أي خصلة إيش يجزي؟ أي هو أعظم هذا الخصال؟ العتق، وأدناها الكسوة على ما يقول بعضهم. طيب إذا فعلها كلها، فعل كلها، أعتق وكسى وأطعم، يثاب إيش؟ نعطيه ثواب الأعلى وهو الاعتاق، ثواب الواجب، لا يمكن يكون كله واجب، يكون الأعلى وهو العتق الواجب، وما دونه إيش؟ مندوب. وأما إذا تركها كلها يأثم على إيش؟ ترك إيش؟ الأدنى، لأنه لو فعله لبرئت إيش؟ ذمته، لو اقتصر عليه. ولهذا يقول السيوطي: فلو سما لفعلها، فلو سما لفعلها، قال كيش، فإن سما لفعلها، قال فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو كل أو تركها عقب في أدناها. إذا فعل الجميع يثاب في الأعلى، والبقية ثواب المندوب، لأنه واجب عليه واحد، أعطيناه الأعلى لأن فضل الله واسع، وهو لو اقتصر على الأول لأثيب عليه ثواب الأعلى. طيب هذا هو الواجب المخير، واضح هذا مفهوم؟ فيه إشكال؟ نفتح باب فيه، لأن نتهينا الآن من الواجب الذي فيه التخير في المفعول وهو المسمى عندهم بالواجب المخير، ننتقل إلى الواجب الموسع، لأن نفتح باب للأسئلة في الواجب المخير، لأن الأسئلة تعين على الفهم. بعض الطلاب، شوف دائما نحن نجرب في التدريس أن السؤال الطالب قد يعين زميله على الفهم، قد يعين، بل أيضا يفتح أبواب لأشياء مستشكلة، ولهذا لا ينبغي سد باب أسئلة. أيوه، هل عنده سؤال أو حتى شيء نعيده باختصار؟ طبعا نحن اللي هي في البحوث قد تكون معمق أكثر منها، إحنا حاولنا نبسطها غاية البسط. حد عنده إشكال ولا واضح؟ واضح؟ واضح لا؟ أيوه، ما عندك أنت واضح، البقية واضح يا مشايخ؟ واضح لا؟ أيوه. طيب إذا نواصل، الآن عندنا الواجب الموسع. ما هو الواجب الموسع؟ ما تعريفه؟ اعلم أن كل الشارع طبعا يخاطبنا بالفعل، ومن لوازم الفعل الزمان. هل يمكن أن تفعل فعل بدون زمان؟ لا. والشارع أحيانا يخصص لنا الفعل بزمان معين، يخصص لنا الفعل بزمان معين، كالصلوات الخمس خصصها بزمان إيش؟ صلوات الخمس خصصها بزمان معين، لكن هذا الزمان اللي خصصها به واسع، يسع الصلاة وإيش وغيرها، هذا يسمى واجب إيش؟ موسع. ومنه ما لا يسع إلا تلك العبادة، هذا يسمى واجب المغيب. واحتارة أن يكون الواجب الموسع إما محدود كصلاة الظهر وصلاة الخمس، قد يكون غير محدود كالحج، إيش وقته الحج؟ العمر كله وقت الحج، كل العمر. ولهذا ذكر بعضهم تعريف الواجب الموسع بقوله: ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جار. يعني هو إما محدود وإما غير محدود، المحدود كالصلوات الخمس يعني محدودة الطرفين، واضح، أو غير محدود كالحج العمر كله. وأما المضيق الذي لا يسع غير العبادة كيش؟ كصيام رمضان. هل يمكن أن أن يقبل هذا اليوم غيره من أيام الصيام غيره من أنواع الصيام؟ لا، لأن أقل وقت الصوم هو يوم ولا يزيد على ولا يزيد ولا ينقص على ذلك. ولهذا كتبت اللي في تعريف الواجب الموسع ما وقته يسع منه أكثر، ما وقته يسع منه أكثر وهو محدود وغيره جراء. يسع منه أكثر يعني يسع منه أكثر من العبادة، يعني يسع العبادة وغيرها. الظهر يمكن أن تصلي مثل الظهر كم مرة في صلاة وقت الظهر؟ ممكن تصلي 50 صلاة، ممكن تصلي 200 ركعة، ممكن أقل مجزم. إذا لهذا هو واجب موسع، ما وقته يسع منه أكثر وهو محدود، يعني هذا الواجب موسع إما محدود أو غير محدود، هو محدود وغيره جرى. طبعا مراكز سعود هذا، انتم ان شاء الله اذا تعودتم على المتون تعودتم عليها، هي قليله من الالفاظ لكن كثيره المعاني. معنا سند في ايضا مراكز، هذا لنا سند الى المؤلف في مراكز سعود الى مؤلف الكتاب نفسه سيد الشيخ سيدي عبد الله الحاج ابراهيم. في عندي اخوه في اليمن ختموا طيناهم سنة ثلاثة أربعة منهم ختموا. أيوة طيب، إذا نشوف وهو محدود وغير وجه. إذا الواجب الموسع مثل الظهر، الظهر يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن أول وقت، لكن يقول النووي في المجموع وغيره لا يجوز لك التأخير إلا مع نية إيش؟ الفعل، مع نية الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة، أقم الصلاة ليش؟ لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلها عن كبد السماء. إذن الخطاب يوجد متى؟ متى يوجد الخطاب؟ ها؟ عند الزوال، صح يوجد عند الزوال. طيب إذا وجد عند الزوال، لكن أن فعل النبي دل على الجواز واضح، لأن جبريل قال له ما بين هذين إيش؟ وقت. وفي الرواية أنه صلى له آخر الوقت في بعض الروايات، فهذا يدل على جواز فعلها في الوسط وفي الأخير. لكن أنت عندما تسمع النداء وزوال الشمس ومعنى وزالة الشمس، فكأن الله قال لك ماذا؟ أقم الصلاة. إذا لم تنوي في نفسك وفي قلبك فعلها في المستقبل، هذا يعتبر إعراض أو ما يعتبر إعراض؟ يعتبر إعراض. ولهذا أوجب جمهور الفقهاء كما عزاه النووي في المجموع إليهم أوجبوا نية العزم على الفعل بعد دخوله حتى لا تكون معرض على الخطاب. بعضهم جعل هذه النية بدل عن التقديم، لكن هذا مرجوح وهذا وجيه. إذن كل عندما يدخل الوقت ينبغي أن تنوي إيش؟ وإن كنت تصلي الآن أن يكون في قلبك أنك ستصلي، أما إذا لم تكن ناوي ذلك فأنت غافل ومعرض عن إيش؟ عن الخطاب. فالنية إنما أوجبها الفقهاء حتى لا تكون غافل على الخطاب ومعرض عنه، لأنها شرط وبدل عن الفعل وهو قول مرجوح. إذن لابد من النية، والتأخير جائز. فلو أخر مع ظن البقاء ومات يأثم ولا يأثم؟ لا يأثم على الأصح، لا يأثم، هذا هو الصحيح خلاف القاضي، خلاف الإمام الحرمين والفخر الرازي قالوا بأنه يأثم، ومن بخلاف من ظن أنه سيموت، من نزلت به أسباب المرض، نزلت به كمرض يجب عليك أن تصلي أول إيش؟ الوقت، لأنك لا تأمن إيش؟ بقاءك إلى آخره، فيجب عليك أن تصلي، فهذا ليعارض. الأصل في الواجب الموسع يجوز تأخيره، ولو أخره وهو صحيح لا يظن الفوات، يعني على الظاهر حسب الغالب، والإنسان قد يموت وهو قد يأتيه الموت وهو في أعلى أحسن الصحة، لكن لما إذا نزلت بك أسباب الموت وكنت مريضا يجب عليك أن تصلي أول إيش؟ الوقت. ولهذا لو أخر أثم، أن يعتبر مقصر. ولهذا يقول السيوطي ومن يؤخر مع ظن فوته يعصي، مع ظن أنه سيفوت عليه، فإن أداه قبل فوته قال ومن يؤخر مع ظن فوته يعصي ومن يؤخر مع ظن فوته يعصي فإن أداه قبل فوته فهو أدن والقاضيان بالقضاء أو مع ظن أن يعيش فقضى أي هلك. واضح؟ فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنة. يعني يريد أن يقول لك هناك أقسام، الواجب الذي هو موسع ليس بالدنيا كلها كالظهر، إذا أخرته مع ظن عدم الفوات كالصحة وأنت صحيح ثم مت فجأة لا إثم عليك. واضح؟ وهذا هو مذهب، هذا هو الراجح خلاف لمن خالف فيه. وأما إذا أخرت ظانا الفوات فأنت آثم. هذا التفصيل كله في غير إيش؟ الحج. أما الحج لو أخرت أخرت أخرت ثم مت وأنت صحيح تعصي ولا تعصي بعد الإمكان؟ تعتبر عاصي. لماذا؟ ليش؟ لماذا في الحج بالخصوص وهو ما وقته العمر إن أخرت؟ أنه صح أن طبعاً اللي فيه خلال أصح عند الجمهور أن الحج واجب إيش؟ واجب على التراخي لا على الفور، لأن النبي لم يحج في نفس السنة. والله صح عند الشافعي الحج هو فرض وكذاك العمرة على الصحيح بالتراخي، إذن هو متراخيا. لكن إذا أمكنك أن تحج وأخرته سنتين ثلاثة أربع خمس سنين وقد أمكنك الحج وتوجه لك الخطاب ثم تعصي وما تعصي؟ تعصي، لأننا لو قلنا ما يعصي ما عاد حد بيجب عليه الحج، كل واحد بيؤخر وسيموت وما الحج ما واجب عليه. حتى لا لأن الآن صار عدم المعصية منافية لإيجاب الحج، أن كل واحد إذا من سيترك الحج؟ من يصدق عليه تارك للحج وآثم بتركه؟ ما حد. ولهذا صار إيش؟ صار التأخير في النسبة لما وقته العمر يعصي مطلق إذا تمكن منه، إذا مات وتمكن منه وقد تمكن منه، وإن لم تنزل بأسباب المنية لأن التأخير هنا يعني مشروط بسلامة العاقبة لضيق الحج لأنه موسع وقته العمر كله. أنما إذا قلنا من مات ولم لو جعلناه مثل الصلاة في الظهر، صلاة الظهر مثلا إذا أخر ظانا الحياة ثم مات قلنا لا يأثم، لو جعلنا مثل الحج عاد شيء وجوب للحج؟ ما عاد شيء وجوب، كلنا نحن سنؤخر نؤخر حتى كلنا من عندنا الملايين سنؤخر نؤخر، وإذا متنا يا رب أنا يأخر التأخير جائز لي حتى مت. كل واحد مننا بل كل شخص من المسلمين سيكون الحج في حقه غير واجب لأنه لم يعاقب على تركه. فلهذا لا، الحج إذا كان ما كان وقت العمر كالحج والعمرة على القول بوجوبها متى ما أخر ظن الفضان الفوات أم لا وقد تمكن يعصي، بخلاف الظهر أن الظهر محدود الطرفين يعصي إذا خرجه عن إيش؟ عن وقته. أما الحج ما يتأتى إخراجه عن وقته متى في الحج؟ بليش؟ بالموت، بالموت، ولهذا يأذن متى ما تمكن. واضح؟ فيكون تأخير الحج مشروط بساعة القول بجوازه، مشروط بإيش؟ بسلامة ضيق. ولهذا قال السيوطي أو مع ظن أن يعيش فقضى فالحق لا عصيان ما لم يكوني كالحج فليسند لآخر السنة، أي يكون عاصيا من آخر سنة إذا كان. والله أعلم. هذا هو حاصل الكلام في مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق. طيب يأتي دائما الكلام على الواجب الموسع يجرنا إلى معرفة تعريف الوقت. إذا الواجب الموسع يتعلق بليش؟ بالزمان، لأنه قال المفعول إيش فيه. ما هو زمان العبادة؟ زمان العبادة هو عبارة عن الوقت الذي شرعه الشارع لتلك العبادة بحيث لا يصح إلا فيه لحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. صلوات الخمس قالوا حكمتها لم تظهر تكيدها بهذه الأوقات. بعض المتكلفين قالوا الصلوات الخمس خصصت بهذه الأوقات في حكمة. قالوا ليش؟ قالوا لأن الإنسان لما يصلي الفجر صلاة الفجر قال تذكره بوقت طلوع خروجه من بطن أمه. واضح؟ وعندما يشتد النهار وتزول الشمس يذكره بوقت شبابه وقوته وميوله إلى الكهول. واضح؟ وكهولته، أن بالزوال تميل الشمس عن كبد السماء، فهذا يذكره بزمان الكهولة بعدما أن اشتد، واضح باشتداد وهو اشتداد الشمس، أن اشتد الإنسان ثم يميل الكهولة ويبدأ ضعف. وصلاة العصر تذكره ب تذكره بميل الشمس واشتداد الكهولة عليه، يعني عدم وصوله لفترة الشيخوخة، لأن زوال الشمس لا يزال فيها شباب ولكن فيها قرب من الكهولة. وإذا وصل إلى وقت العصر صلى العصر، لأن العصر فيه يظهر فيه كهولة الشخص، أن الشمس يضعف ويش ضوءها، وهكذا الإنسان شبابه عندما يدخل في الكهولة يضعف شبابه، واضح، ولا يصير كحالته وقت الشباب. ثم إذا غربت الشمس وزال ضوءها أذكره بوقت الشيخوخة، وعند لأن بعد الغروب يبقى شيء من ضوء إيش الشمس وهو الشفق، هذا الشفق هو الشيخوخة، صار آية للموت. فإذا إذا بعد الشيخوخة ماذا يأتي على الإنسان هو إيش؟ الموت. قال والعشاء يذكره بالموت لأنه عبارة عن انعدام الضوء بالكلية، واضح، وهو عدم الإنسان، هذا تكلف. تكلف لا ذكره بعض الفقهاء فلسفة فلسفة، هذا يعني يحاول هو ظاهرا وتعبد محاولات، واضح. ودائما في الفقه يذكرون كثير منها لما تدرسون الفقه والفروع. فإذا عموما قد يكون تخصيص الشارع العبادة بزمن معين قد يكون لحكمة تظهر وقد لا تظهر لنا، واضح، قد تظهر حكمته وقد لا تظهر. فإذا فما هو الميقات العبادة؟ وقته هو الزمان الذي شرعه، كما قال سيدي عبد الله، والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع، إما أن يكون ضيق وإما أن يكون متسع وكسع على ذلك. طيب، هذا هو حاصل كلام على الكلام على الواجب الموسع وكلام عليه. الآن انتهينا من هذا، يبقى لنا الكلام على الأسئلة. الآن سنتكلم على ما لا يتم الواجب إلا به، هذا القسم مهم جدا، أهم الأقسام. قبل ما ندخل فيه نشرع في نفتح باب الأسئلة. أي أحد عنده سؤال؟ نعم. إثم من أخر صلاة أقدم الفوات. أيه. هذا يعني بمجرد التأخير ولا؟ مجرد تأخير يأثم. طيب لا هلا هو في كولا هو يحصن بالتأخير، لكن هل يعتبر أداه قضاء أو أداء هو الخلاف؟ حتى لو فعل الوقت. أداء أداء. أداء لكن يأثم. لا لا الذنب لا ينتفي، إن الذنب مجرد التأخير. ولا ومن يؤخر ما عظن لفوته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أدن، والقاضيان بالقضاء، قاضيان القاضي أبو بكر البقلاني والقاضي طبعا حسين. قاضي إذا أطلق القاضي في الوصول مراد بالقاضي أبو بكر البقلاني، وإذا أطلق القاضي في الفقه مراد بفقه الشافعي مراد بالقاضي حسين. قاضيان يقولون أنه قضاء، أنه قال خلاص صار لم يعد وقته المرض، لكن هذا مرجوح. طيب، هل عنده سؤال؟ في أسئلة أو ما في؟ واضح، مفهومة. طيب الآن نبدأ بالكلام على ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. كم باقي من وقت الظهر؟ نص ساعة وكم؟ ساعة كاملة. أي خلاص نقرأ ما لا يتم الواجب إلا به، طبعا هو عدة أقسام. طيب شوف، الآن نبدأ بالكلام على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة شائعة عند علماء الأصول، وهي كثيرة جدا، واضح، وهي كثيرة جدا وهي عامة، وهي ذكر السيوطي بقوله ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا إلا به حتما زكي. اعلم أن الشارع قد يأمرنا بأمر مطلق، لكن هذا الأمر المطلق يعني لم يقيدك، لم يقيد فيه، لم يقول لك افعله وافعل معه كذا مما يتم به أطلق، كأمره بالصلاة أمرنا بالصلاة ليس كذلك؟ قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقام الصلاة واجبة، إقامة الصلاة واجبة، هذا مما لا خلاف فيه، يعني إقام الصلاة واجبة، لكن بنص القرآن. لكن هل الأمر بالصلاة أمر بالوضوء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. أيضا هل هو هذا يعتبر مما لا يتم الواجب إلا به من حيث إيش؟ الشرع، أن الشارع دل على أن الوضوء شرط لماذا؟ لصحة الصلاة. ألا صح أن الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، لأنه لا يمكن أن تتم الصلاة إلا بتمام إيش؟ الوضوء. فالأمر بها أي الصلاة أمر بالوضوء، وكل شرط يتوقف عليه. نظير هذا من قال لك اصعد السطح ولم يقل لك انصب السلم واصعد السطح، فقوله اصعد السطح فقط بمنزلة قوله إيش؟ انصب السلم واصعد السطح، لأن في العادة لا يمكن للإنسان أن يصعد السطح إلا بواسطة إيش؟ السلم. فيكون الأمر بصعود السطح أمر بنصب السلم، وكس على ذلك. واضح. ولهذا يقول سيدي عبد الله في مراكز سعود وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شرط للصلاة يعرض. الأمر بالصلاة يعتبر أمر بليش؟ بالوضوء وكل شروطها. لكن اعلم أن الشروط أقسام، هناك شرط صحة وهناك شرط وجوب ليس شرط صحة. البحث هنا في شرط الصحة، واضح. أما شرط الوجوب هل يجب عليك تحصيله؟ هل الأمر بالحج أمر بالاستطاعة؟ لا، لأننا الشارع إنما أوجب الحج عند وجود الاستطاعة، فلا يجب عليك تحصيلها. هل نقول الفقير يجب عليك أن تحصل النصاب حتى تزكي؟ لا، لأن أصل الخطاب لن يتوجه إليه أصلا حتى يوجد إيش؟ شرط الوجوب، فتحصيله قبل ذلك لا معنى له. أنت متى سيتوجه إليك الخطاب بالزكاة؟ إذا صار عندك إيش؟ فكيف أوجه إليك الخطاب قبل وجود النصاب؟ كيف أوجه إليك الخطاب قبل وجود الاستطاعة؟ أي صح. ولهذا يقول هذا البيت ذكره، هذا المسألة ذكرها سيدي عبد الله في المراكب بقوله شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، أنه لا يطلب شرط الوجوب. الكلام هذا كله في شرط إيش؟ الصحة الذي لا ليس شرط. كتبه بيت مراكب شرط الوجوب، شرط الوجوب ما به نكلف شرط الوجوب ما به نكلف شرط الوجوب ما به نكلف شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. إذن مثال إيش؟ مثل دخول الوقت والنقاء، مثل دخول الوقت والنقاء، هذا كلها أشياء ماذا يترتب عليها؟ ترتب عليها وجوب العبادة. طيب قال لك الشيخ هنا إذن شرط هنا هذا شرط الوجوب. أما شرط الصحة فهذا الأمر به أمر بالأمر المطلق واجب المطلق الذي لم يقيده الشارع بكيد، يعتبر الأمر به أمر بذلك الشرط. لكن شروط أقسام، لابد أن نعرف أن هناك شروط أقسام. قسم ليس تحت قدرة العبد، يعني تتوقف عليه وصرت في الصحة لكن ليس تحت قدرتك، واضح، ليس تحت قدرتك. مثلا دخول الوقت شرط وجوب صح؟ شرط صحة وليس شرط صحة؟ شرط صحة. لكن هل هو في طوقنا؟ ليس في طوقنا، يعني هذا لا يدخل، هذا غير داخل. الأمر بالصلاة أمر به، لأن الشارع لا يكلفك بما ليش؟ بما لا تطيق وما لا يدخل تحت قدرة العبد، أن هذا من المستحيل. أيضا هناك شروط للعبادة، شرط صحة لكن أنت لا تستطيع عليه. مثلا العدد، العدد شرط ولا في الجمعة شرط؟ الله مختلفوا كم، شافعي عنده 40 غيره 12، المهم العدد لا بد منه صح، شرط للصحة، لكن هل أنت قادر على تحصيله؟ إذا لم تكن إماما سلطانا هل أنت قادر؟ الآن لا أستطيع أن ألزم 40 على الحضور أو 12، ليس لدي السلطة حتى أحضره. إذن هذا في طوقك وليس في طوقك، إذن هذا لا يجب تحصيله. فما لا يدخل تحت قدرة العبد لا يجب تحصيله، واضح؟ لا يجب تحصيله. أما ما دخل تحت القدرة كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، غسل شيء من الرأس لأجل تمام إيش الوجه، الآن أنت لما تغسل الوجه أين حد الوجه؟ هم يقولون دائما من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، من منابت شعر الرأس غالبا إلى منتهى الذقن وهو مجمع اللحيين، هذا حده. يقول الوجه مستطيل أو ليس مستطيل؟ غالبا مستطيل صح؟ يقولون كل مستطيل دائما طوله أكثر من عرضه إلا الوجه، الوجه في الظاهر مستطيل لكن عند حسابه تجد الطول أكثر من العرض أكثر من الطول. شوف الآن هنا هذا الطول صح؟ طيب احسب شوف من هنا إلى هنا شبه، لما تضع شحمة الأذن شحمة الأذن يبقى في الظاهر هو مستطيل وطوله أكثر من إيش؟ هذا من باب التنكيت فقط. إذن منتهى الوجه معروف، لكن لا يمكن أن تكمل هذه الحدود التي هي عبارة عن نهاية الوجه، لا يمكن أن تتحقق من وصول ما إليه إلا حتى تتجاوزها إلى شيء يسير من العنق. هل يمكن أن تغسل كل هذه المناطق التي على الرأس دون أن تغسل شيء من الرأس؟ لا يمكن. فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنه يتوقف عليه من حيث العادة ومن حيث العقل. فقس على ذلك أيضا إمساك جزء من الليل مع النهار. الله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني كل وشرة، لكن معروف أنت أنك هل يمكن أن تصوم مباشرة مع طلوع الفجر؟ صعب، لابد من جزء بسيط حتى ولو ثواني. هذا من باب إيش يتقدم، هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، وهو الإمساك جزء بسيط من الليل قبيل الفجر لنتحقق أنك صمت جميع النهار. أيضا تجد أكثر الناس ينتظرون حتى يتحققون إيش؟ المغرب، فتجدهم أحيانا ربما تجاوزوا النهار بالمغرب بقليل، ربما بثواني، ليتحققوا من إيش؟ من الغروب. فهذا يكون باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة كثيرة جدا. إذن هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن هناك طبعا أشياء قد يأتي فيها الإشكال. في الحقيقة هناك أشياء دل الشرع على أنها واجبة بالنص مع أنها من باب ما لا يتم الواجب إلا به. مثلا الطهارة للصلاة، ألم يدل النص على وجوبها؟ دل النص على وجوبها، حتى لو صح الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، لكن فيها نصوص خاصة، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا نص خاص بالوضوء. نقول لا مانع يكون ثابت بالنص الخاص وثابتا يعني لو لم يثبت هذا النص وقالنا الشارع الوضوء شرط في صحة الصلاة نكتفي بإيش؟ بالدليل الداعي على الوجوب، إذا قمت بقول تعالى واقيموا الصلاة. لكن قول تعالى فاغسلوا وجوهكم، هل هناك نص دال على وجوب غسل شيء من الرأس ليتم به الوجه؟ لا يوجد نص صريح خاص، فيكون هذا فقط دليله إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يعكر عليه كثير الآن يناقش يقول كيف الفقهاء يمثلون بالوضوء بالطهارة مع أن الطهارة الوضوء فيها نص خاص دال على الوجوب، نقول لا مانع. أولا يكون تعدد الدليل، ثانيا يكون نقول لو لم يرد النص الخاص بها يكفى إيش؟ باقي نص. فالمثال الأصولي لا غبار عليه. هناك أمثلة، لا صحيح أمثلة واضحة، صيام جزء من الليل ليتحقق به صيام النهار، هذا إيش؟ هذا لم يثبت به نص، وإنما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا حكم به العقل، واضح وقس على ذلك. طيب هذا بالنسبة للواجب. أيضا الحرام، الحرام إذا تعذر اجتنابه إلا باجتناب المباح وجب عليك اجتنابه ولا وجب عليك. وعلى هذا لو طلق الشخص إحدى زوجتيه وما عين على التعيين بعدين نسي، واضح، طلق واحدة من زوجتيه بعدين نسي، هل هي زينب أو إيش نقول له؟ يجتنبهما إيش معا؟ هو الآن معه زوجتين صح، طلق إحداهما في خلوته ونسي، هل هو طلق زينب أو أو أو أو هند؟ الآن واحدة منهما حرام واحد منهما حلال، لكن ليس على إيش؟ على التعيين. إذا نقول يجتنبهما معا من باب إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الآن اجتناب الأجنبية واجب، ما طلقها صارت أجنبية في حقه، فهو اجتنابها لا يمكن إلا باجتناب إيش؟ الحلال المبهم، لأنه في إبهام الآن، واحدة حلال واحدة حرام غير معين، فيجتنبهما حتى يطلقهما جميعا أو يعقد عليه كانت رجعية، واضح. لهذا قال ومثله أيضا إذا اختلطت امرأته بنسوة، طبعا إذا اختلط امرأته بنسوة أو محرمه اختلط بنسوة محصورات وجب عليه إيش؟ اجتنابهن، واضح. أيضا منكوحته إذا التبست بغيرها لا يجوز له الوطن، حصل نسوة فواحدة منهن زوجته بس ما هو داري أي واحدة نسيها أو نسي شكلها لا يجوز له أن يطع، أو أما اشتراها ونسي شكلها والتبست بإماء آخرات هل يجوز الوطء؟ لا، يجب عليه الاجتناب. فهنا تجتنب أنت الحلال لأجل اجتناب إيش؟ الحرام. كما لو اختلط مالك بمال غيرك، لو اختلط مالك بمال غيرك كذلك. ولهذا يقول السيوطي فما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا إلا به حتما زكين، فحرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها أو بت عينا، أي طلقها ونسي، نسي وانا يجتنب الكل من باب اجتناب الحلال، أن اجتناب الحرام يتوقف عليه اجتناب إيش؟ الحلال. فهذا يكون من المشتبهات التي تجب على الإنسان إيش؟ اتقاءها حتى يستبرئ لدينه وعرضه، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه عرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا أبلغ الشبهات. كتبه بيت السيوطي ما لا يتم الواجب، بيت السيوطي أفضل بيت الكمراني من ناحية الوضوح. ما لا يتم الواجب المطلق ومن ما لا يتم الواجب المطلق ومن مقدورنا ما لا يتم الواجب المطلق ومن مقدورنا إلا به حتما زكن، ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا إلا به حتما زكين. فحرمت منكوحة إن تلبسي، حرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها، منكوحة أخته مثلا، التبست منكوحته بأخته لا يجوز له النكاح ولا الوطأ. حرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها أو بت عينا ونسي، أي طلق طلاقا بتا إحدى زوجتيه من غير تعين، أو بت عينا ونسي، فحرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها أو بت عينا ونسي، أو بت عينا ونسي. احنا نحاول نمزج الأبيات بالشرح حتى تتضح أكثر، واضح؟ ونسي يعني نسي، يعني بت مرأة معينة بعدين نسي من هي، واضح. كما لو أنا مثلا كان عندي زوجتين وفي الخلوة طلقت زينب ومع زينب، بعدين نسيت ما اللي طلقتها هي زينب خلاص اجتنب طلق الأخرى وعقد مرة أخرى أو عقد على عليهما معا طيب قالك الشيخ هنا مثل أمثلة كثيرة إذا خلطت اختلطت الميتة بالمذكاة يجب عليك اجتناب عندك ثلاجة هذه الثلاجة أنت ثلاجة مشتركة بينك أنت المسلم وبين واحد صيني فكلاهما الصيني جاب اللحم حقه وأنت جبت اللحم حقه قلت بس هذا الشخص لا يذكي وأنت إيش بس اجتنب الجميع لأن لحم الصيني أصلا لا يذكي يقول أنه غير مسلم فهنا يجب عليك إيش اجتناب الجميع واضح وأما هذا كله إذا لم يكن هنالك أصل إذا لم نتحقق الحرمة بعين أما إذا كان للشخص غالب أمواله الآن معاملة البنوك وهذا فيه خلاف بين العلماء شخص أكثر أمواله حرام إذا لم تتحقق أن هذا المال من حرام فالمذهب جوازه مع الكراهة لكن الأولى اجتناب من في ماله حرام واضح من في ماله حرام الأولى اجتناب إلا إذا تحققت أن هذا حرام وبعضهم يخرجوا على هذه القاعدة ويقول أن هذا من باب اجتناب الحلال لأجل اجتناب إيش الحرام وهو أقعد أوفق من القاعدة هذا القول وإن كان مرجوح ومن قال به حجة الإسلام الغزالي صاحب المستصفى نعم من قال بهذا القول كمعاملة الآن الربويين الذين يتعاملون بالربا القول بالتحريم صراحة قوي ويتخرج على هذا القاعدة من سبب الغزالي ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام أيهما يغلب لأن دائما هناك ترابط شوف بين القواعد وبين أصول فكرة وإن كان هناك فرق بينهما طبعا أن القواعد يقصد منها جمع الفروع الكثيرة تحت كلية واحدة واضح جمع عدة فروع تحت قاعدة واحدة وهنا لا المقصود تأصيل الأحكام هناك فرق بينهما لكن تجد هناك تداخل في الكلام في بعض المسائل لكن هناك فرق لكن فيه ارتباط عموما بوجه لكن ليس كل هناك بعضهم يقول لك تجد كثيرا ما يذكرون كتب القواعد والأصول معا ولأن كثير من القواعد قد ترجع إلى الأصول قواعد الفقهية اللي ذكرها الفقهاء ترجع إلى علم أصول الفقه على أن علم القواعد وفن القواعد فن ما نضج في كثير من الإشكالات سواء عند الشافعية وعند المالكية وحتى عند الأحناف مع أن الذين أول من ألف في علم القواعد هم الأحناف كان واحد الشيخ طاهر الدباس أحد علماء المذهب الحنفي في بلاد ما وراء النهر أرجع الفقه الحنفي إلى 16 قاعدة أو 17 قاعدة وكان في ذلك الوقت تنافس بين الشافعية والأحناف تنافس شديد يعني وصل إلى حد التقاتل في المساجد وصل لحد إلى أنهم يفطرون في نهار رمضان من أجل التقوي على المناظرة وصل لهذا الحد كان تنافس شديد مثل الحرب حرب يعني بين الشافعية والحناف ودخلت فيها السلطة فهذا أبو زيد الدباس هو أول من وضع علم حقيقة اللي هم قصب السبق الأحناف أول من وضعوا علم القواعد أرجع أصول الفقه عفوا فقه الإمام أبو حنيفة إلى 16 قاعدة سمع به واحد الهروي من فقهاء الشافعيه سمع به رحل اليه قصده وهذا كان ابو طاهر الدباس كان اعمى ضرير وكان كل مره اذا اذا اذا صلى المغرب في المسجد الذي هو في قريته يقفل الابواب ليكرر القواعد يقفلها يتحقق من تكريره هو اعمى ثم يجلس ويسرد القواعد يكررها حتى ويقفل الباب حتى لا يسمع الشافعيه القواعد كانها مثل ايش مثل الاسرار النوويه يعني حتى لا تذهب مثل الان امريكا ما تريد اسرار نوويه تذهب الى الصين او الى كوريا الشماليه وهكذا اسرار هذه مهمه يعني شيء مهم فهذا جاء هذا صلى المغرب هناك يريد ان يسمع القواعد هذه هو من فقهاء من الشافعي فبعد ما هو كان اعمى هذا راح هو اختبأ في حشير ولف على نفسه واختبأ وهذا ذهب قفل الابواب ابو طاهر الدباس وجلس يسرد القواعد سرد القاعده الاولى والثانيه والثالثه لما وصل القاعده الثامنه هذا الشافعي كان متغطي بالحسير في تراب دخل إلى أنفه ما استطاع يصبر عطس. لما عطس تنبه له وأخذ العصا وهرب وراءه دباس يضربه بالعصا قال أخرج يا عدو الله أخرج، عرف أنه شافعي وذهب وبعد حلف هذا الدباس أنه لا يسرد هذه القواعد أبدا حتى لا تصل بقية إلى الشافعي. فوصل هذا الخبر إلى القاضي حسين، فالقاضي حسين من الشافعي قال سأرجع الفقه الشافعي الأربع قواعد، وأرجع الفقه الشافعي الأربع قواعد وهي اللي انتشرت حق قاضي حسين حتى الآن يكرروها حتى المالكية وقواعد الأربعة هذه أو الخمسة. قد يسأل الفقه على دفع الضرر وأن ما يشق ويجلب الوطر ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وساد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف بعض المالك. هذه الأربع القواعد شرحها السيوطي في الأشباه والنظائر في أول كتابه، هي القاضي حسين أرجع فيه الفقه الشافعي. بعد ذلك أصحاب مذهب عولوا على كلام قاضي، بس يدل لك على كيف كان التنافس. لكن هذا التنافس في ظاهره شر، لكن هو فيه مصلحة، خدم المذهبين. مذهب الحنفي والمالك من أكثر المذاهب المخدوم بسبب التنافس هذا، لأن تذهب المالكية ليس في كتبهم ما يوجد عند الحنفية، ليس عندهم ثروة كثروة الشافعية والحنفية بسبب التنافس الذي وقع بينهم. أيضا مفعمة كتب الشافعية مفعمة بالأدلة كله للرد على الأحناف، واضح. وهذا أيد هذا قوى المذهب هو في ظاهره، لكن في مصالح رب ضارة إيش نافعة. حتى المالكية أنفسهم يعترفون بأن الفضل في خدمة المذهب الشافعي والحنفي يرجع إلى المنافسة الذي وقعت بينهم، أن تنافس تصل لحد التقرب إلى السلطان. مر القفال الشاشي هذا ذهب إلى سيف الدولة أمير المؤمنين، كان يقرب الأحناف، أتى إليه وقال أنت تقرب الأحناف، نوقف عشان التسجيل أو كيف؟ كان هذه يصنك، كان يقرب الأحناف الشيخ هذا أحد الخلفاء الدولة، كان يقرب الأحناف، أتاه القفال الشاشي من أصحاب الشافعي قالوا أنت تقرب الأحناف وأنا سأصلي لك الآن أمام وزراء بمذهب الشافعي ومذهب حنيفة، وانظر أي الصلاتين أفضل. قالوا خلاص تمام، هيا صلي فلننظر. والوزراء هنا كلهم وفقهاء الأحناف وكانوا يقربهم، فأتى وقال لي هاتوا بنبيذ، أتى بنبيذ أخذ السترة خرقة كثيرة وغطى عليها عورته، باقي عورته كلها ظاهرة، لأن الأحناف عندهم السوأتين فقط عورة الباقي ليس بعورة. وآتوا قال آتوا بالنبيذ، أتى بالنبيذ وتوضأ به صار الذباب كله متراكم عليه. قال ثم أتى بكلمة هذا الفارسية أحرم بها، لأن عند الأحناف يجوز الترجمة حتى بالفارسية تدخل الصلاة. ثم قال ثم نظر أتى بآية ليست كاملة المعنى، ثم عندما وصل إلى التشهد فعل قنبلة ما خرج بالصلاة بالسلام. أبو حنيفة عنده يجوز الخروج من الصلاة بالحدث، فقام وفس فسوة أزعج بها المجلس ليخرج من الصلاة. بعد ما انتهى قال هذه صلاة صحيحة على المذهب حنيفة. الحناف غضبوا جدا، فسيف الدولة الخليفة هناك غضب، كان مع الأحناف، فقال لوزرائه إذا لم يكن دليلا على ما قاله قتلوه، أمرهم بقتله. فأتى قال سأصلي على مذهب الشافعي، أتى وتستر وتعطر وتزين وتوضى بالماء وأتى بصلاة متكاملة وسلم. فقال ويأتي بدليل على ما نسبته إلى أبي حنيفة، فأتى بكلام الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر على صحة ذلك. ففي الأخير لم يجدوا مخرج أن صلاته هذه صحيحة المذهب، فتركوه وخرج. وهذه القصة الله أعلم، بس يدلك على شدة التنافس بين، بل وصلوا إلى حد أنه لا يزوج الأحناف لا يزوج الشافعية ولا الشافعية يزوج الأحناف. هذا موجود في بغداد، وكان هناك تنافس حتى في الشام. ومرة واحد معهد قريب تنافس بين حلب ودمشق، دمشق يعتبرونها عاصمة الشافعية وحلب عاصمة الأحناف. فجاء واحد من طلاب العلم أتى إلى أراد أن يذهب إلى سوريا، فقالوا شوف عند الجوازات انتبه، إذا جيت عند واحد حنفي وقلت له أنت شافعي سيؤذيك لن ينهيك بسرعة، والعكس صحيح. قالوا خلاص أنا سأفعل طريقة. قال تمام. أتى لما وصل عند صاحب الجوازات قالوا أنت جيت إيش؟ قال أدرس هنا. قال إيش مذهبك؟ قالوا أنا أبوي شافعي وأمي حنفية. قال أبوي شافعي وأمي حنفية. ختم على قال سلم على أبوك. أكيد حلف. لو كان شافعي لو كان حنفي قال سلم على أمك. فهو أتى بالحيلة قال أبوي شافعي وأمي حنفية. واضح. فهذا هو الحاصل قول في كلام اختلاط الوكسالة. نعم. كم باقي من الوقت؟ ربع ساعة. ربع ساعة. أنا أفتح باب الأسئلة. بقيت ربع ساعة. ما دام إن اليوم انطفت غير نادر تنطفي الكهرباء. ها؟ غير نادر تنطفي. أي أحد عنده سؤال؟ أيوة أحد عنده سؤال؟ نفتح بابك 10 دقائق أسئلة. شيء ما اتضح؟ لا أظن واضح أكثر. أيوة أحد عنده سؤال؟ الآن هنا موضوع جديد عندنا وهي مسألة الواجب إذا كان لم يقيد بحدود وله أقل وأكمل. ما هو الواجب؟ هل الواجب جميعه الذي يصدق عليه أو أقله طبعا الذي يمكن الاكتفاء به؟ هنا طبعا هي مسألة جديدة. أو نشرحها ما في مشكلة. إذن نبدأ بشرح حتى نقف على المندوب. علم أن هناك واجب لا يتقيد بحد. يعني يكون الشارع أمرنا بأمر يصدق على هذا اللفظ يصدق على قليل وكثير. مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالركوع. لم يأمرنا بالركوع؟ واضح. وأمرنا بالسجود. السجود يصدق على أقل الطمأنينة يسمى سجود أو لا؟ وما زاد على ذلك يسمى سجود أو لا؟ إذن أنت لو سجدت وزدت على أقل الطمأنينة سجدت واطمأنيت النبي قال ماذا؟ ثم ركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن. فهذا الحديث هو حديث الموصي صلاة يدل على أن أقل السجود وأقل الركوع والطمأنينة. البحث هنا ما زاد على الطمأنينة إذا زدته هل تثاب عليه ثواب الواجب لأنه يسمى سجود أو تثاب عليه ثواب النفل لأنه زائد على الواجب الذي يمكن أن تقتصر عليه؟ قوله الصحيح أن ما زاد مندوبا لأنك لو تركته لم تأثم فينطبق عليه حد المندوب وهذا هو الأصح. وقيل لا أنه كله واجب لأنه يصدق عليه اسم السجود ولكن هذا القول طبعا هنا مرجوح. إذن الخلاف الزيادة على ما ينطلق عليه الاسم أو ما يصدق عليه الاسم هل هو واجب أم لا؟ الأصح أنه إيش؟ أنه مندوب وليس بواجب لأنه ينطبق عليه حد المندوب وهو الذي لا إثم في تركه وقس على ذلك. وهذه خلاصة نقف على المندوب. انتهينا الآن من كلام على أقسام الواجب بأطرافه كلها. الحمد لله اليوم مشي طيب. 16 صفحة تقريبا في هذه المحاضرة. ها؟ لأن ما تقيدنا بالكتاب بس معظم ما فيه أتينا به وزياد. طيب الآن نقتصر على المندوب، المندوب إن شاء الله العصر نقرأه مع المباح مع نصر الخطاب الوضع. كم باقي كم الآن؟ 10 دقائق. أيوة حتى نفتح الأسئلة. إذا ما في أسئلة نحن بنسألكم كما يقول الشيخ، الشيخ من اسمه أستاذ شافعي، امتحان شافعي قال إذا لم يسألوا اسألوا. هذه قوية هذه، إذا لم يسألوا اسألهم. أيوة عندكم سؤال؟ ها؟ أيوة ما يصدق عليه، وهو ما يصدق عليه الاسم، الأقل الذي يصدق عليه الاسم مندوب، ذكر الركوع والسجود وقس على ذلك. الصيام ليس له أقل ولا أكثر، هو أقل واحد، هو من طلوع الفجر إلى إلى غروب الشمس. سؤال ما يتعلق بما بالأصول الفروع، يعني تحديد الشافعية أقلت مع الإمام سبحان الله هذا ما وجه. هو في الحقيقة هذا تقريب وليس له دليل، هو تقريب فقط، لأن قال هو السكون والطمانينة، قالوا بحيث ضابطها أن ينفصل هويه، أن ينفصل ركوعه أو سجوده عن هويه بحيث تستقر أعضاؤه. قال أقل قدر يمكن أن نقرر فيه استقرار الأعضاء هو سبحان الله، لأنه لطيف جدا، فهذا مجرد تقريب منه واضح، وليس أنه معنى، لأن هذا محاولة للتقريب والتحقيق معنى الطمانينة، فأقربه لك أنا بضابط متداول، واضح هذا هو المقصود. ايوه ان هناك اشياء تكون ليست هي ليس من بعد دليل، انما هو مجرد تكرير لما هو ثابت بالشرع. اقرب لك سبحان الله وقدر تقدير فقط تقريبي. نعم هل عنده سؤال ثاني؟ هو في الحقيقه اصل وجوب الطمانين. نعم تفضل. وسائل المكروه الوسيله، نعم هذه قاعده عندهم، الوسائل حكم المقاصد مطلقا. نعم صحيح، فما كان مكروها أو نهى الشارع عنه ينبغي اجتناب ما كان وسيلة إليه. ها؟ نعم سنة، لكن كان يؤدي إليه، إذا كان يؤدي إليه. فمثلا هناك عدة أشياء يمكن أن نقول أنه وسيلة للمكروه. مثلا لو علمت أنت مثلا يقول أن الماء المشمس يكره استعماله، صحيح؟ متى يكره الاستعمال ماء المشمس؟ إذا شمسته، فالتشميس ربما يكون إذا ما عندك ماء إلا المشمس هذا الماء. مثلا لنفرض أنت في خيمة في البادية ما عندك إلا هذا الماء، أنت إذا صار مشمس يكره عليك استخدامه، لكن إذا لم يكن عندك إلا إياه يجب استخدامه وإن كان مكروها. على مسألة المشمس فيه خلاف مبحوثة في الفروع ودليلها بعضهم ضعفها واخترنا وعدم الكره، لكن نحن نكرره كمثال. أنت الآن معك الماء في الظل، إخراجه في الشمس لتعرضه للتشميس بحيث إذا جاء وقت الصلاة ستضطر إلى الاستعمال، هذا وسيلة إلى ماذا؟ إلى المكروه، فينبغي اجتنابه. واضح وكس على ذلك، واضح. ودائما الأمثلة لا يقصد منها اللي هي للتقريب وليس الاستقصاء، وممكن إذا درست الفروع تجد كثير من الأمثلة. واضح كثير. تهيئة السواك، تشتري السواك مندوب ولا مو مندوب؟ حتى تستاكمي، لأنك إذا لم تشتري لم تستاكم، فهو وسيلة وقس على ذلك، وهو مندرج متقارب مع قاعدة الوسائل حكم الأصل. الشراء في الأصل أنه إيش؟ مباح، لكن شراء الأشياء التي هي مندوب تعينك على السنة يعتبر مندوب وقس على ذلك. نعم أيش بعده؟ نعم لا، الواجب ممكن نقول عام، هناك فرق. شوف احنا الواجب ما يثاب على فعله وعاقب على تركه، سواء كان شرطا او ركن. الركن اصطلاح منطقي، هو جزء الماهية داخل في الحقيقة، وما ليس داخلا في الحقيقة فهو شرط، لكن الكل داخل تحت اسم ايش؟ الواجب. فالواجب والفرض عام، الركن اخص. واضح كالفاتحة ركن، واضح. والطهارة شرط، والكل يقال فيه أنه فرض وإيش وواجب وكسائر. مفهوم؟ الله أعلم. خلص وقت والعادة باقي دقيقتين. أخاف إذن كيف على هذا العصر إن شاء الله نبدأ في المندوب وبقية الأقسام. بكرة إن شاء الله بيكون درس أطول، يمكن نبدأ قبل. متى بيقول العازم؟ كم من الأن؟ ربع ساعة.